تعرفون يا أعزائي المتابعين أني أحب أعطيك أشياء، يعني ما أحب ألمح وتمتم وأمضم، يعني أبي ألامس الجرح مباشرة حتى أحقق الفائدة والنتيجة، فأتحمل صراحة التي قد تكون يعني مؤلمة أحيانا. إذا سألت أحد المستشرفين من يزعمون بأنهم أصحاب القيم والمبادئ والمشاريع الشامية، لماذا لا تعمل تحت مظلة دولتك؟ تبرز انتمائك لها وتعترف بأنك يعني عنصر بناء في مشروعها الكبير، يعني أنت تتولى جانبا قد يكون هو هوايتك أصلا ومشروعك، لكنه في الأخير يصب في صالح هذا الوطن وهذه المظلة التي تحتوي الجميع. سوف يقول لك بأنه صاحب قيمة شامية وهدف نبيل، بينما الدولة أو الحاكم صاحب مصلحة شخصية، يعني يقول لك الحاكم همه فقط أن يحافظ على حكمه وملكه، بينما أنا عندي رسالة شامية، أنا صاحب قيم، الحاكم همه فقط محافظة على حكمه. كذا عقلياتهم، يعني خصوصا الصحونجية. ف كيف ترد عليهم؟ يعني كيف تتعامل مع هذا المعتوه الذي يفكر بهذه الطريقة؟ يوجد أكثر من جواب. أولا، يعني قضية المحافظة على الحكم والملك هذه أصلا إرث له أكثر من 1400 سنة، يعني يحاول يحسسني أنه شيء جديد. يعني هذا التاريخ اللي كله أصلا عبارة عن حكم وراثي، يعني حتى الخلافة الراشدة هي كلها في قريش، يعني أسرة مالكة إلى الآن 1400 سنة. 1400 سنة والأمة كلها كذا بهالطريقة، يعني عبارة عن حكم وراثي. حتى في القوالب الاجتماعية الشيخة اللي في القبائل والأسر تجد أنها في بيت واحد يتوارثونها، ولا يحق لأحد أن يأخذها منهم إلا إذا تنازلهم إلى شخص آخر. فهذا وضعك أصلا. يعني مسألة استنكار هذا الشيء، يعني مثل شخص يستنكر شروق الشمس، أو يرى أن هذا يعني شيء غريب وظاهرة جديدة. هذا وضعك أصلا من 1400 سنة، فمو هو بجديد. يعني المفترض أنك تتعامل معه وتتعايش وتبني مشاريعك وأهدافك وقيمك الشامية وأهدافك النبيلة على هذا الأساس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن الحاكم نفسه، يعني الحاكم نفسه اللي هو شليل أسرة مالكة، وجد نفسه في هذا الظرف بدون اختيار. يعني تخيل، الله عز وجل خلقك في أسرة مالكة، ووجدت نفسك في هذا الجو، في هذا الظرف، وفي هذه التقاليد والعادات بدون اختيار منك. وش تبي يسوي؟ يعني يواجه هذه العادات والتقاليد المراسيم والقوانين التي لها قرون ويلغيها كلها بشخطة قلم؟ يعني سوف يدخل في مشاكل ومآزق أخرى. فانظر لها أيضا من ناحية إنسانية، من زاوية هذا الحاكم. يعني هذا جواب آخر. يعني أنت تقاوم شيء محتوم ومفروض على الحاكم نفسه، لا يستطيع أن يتحكم به. تخيل أنك ورثت أموال طائلة وسيطرت على السوق في قرية معينة، يعني صارت المرجعية الاقتصادية عندك، الناس يحتاجونك، ويجيك واحد يقول لك ليش ما تترك المنافسة الآخرين؟ يا أخي هذا مالي وهذا إرثي وهذا وضعي، يعني وش تبيني أسوي؟ أحرق فلوسي؟ يعني الاعتراض على هذه الأمور يشبه الاعتراض على قوانين كونية، أشياء مجبرين عليها كلنا. يعني الحاكم والمحكوم مجبورون على هذا الوضع وعلى هذه الحالة. الجواب الثالث، هل فعلا الحاكم يعني يهمه فقط كرسية ومصالح وحظوظها الخاصة، ولا عنده اهتمام الأمور الشامية والقيمية والمعنوية؟ إياك ثم إياك أن تتوقع بأن هذه الفرضية صحيحة. الحاكم مثلما أنه مسؤول عن الشعب كأفراد كبشر، هو مسؤول أيضا عن القيم الضمنية لديه. يعني هذه الأمور تأخذ حيزا كبيرا من مسؤوليته، بل هو يجد نفسه ممثلا لها أمام الدول الأخرى والشعوب الأخرى. يعني المسؤولية ليست مسؤولية مادية فقط، أيضا مسؤولية معنوية. فلا وجه لأن تقول بأنه مجرد إنسان يبحث عن مصالح ومكاسب، لا لا أبدا، تهمه أيضا المكاسب المعنوية والقيم الشامية، وهو مسؤول عن المادية.